بسم الله الرحمن الرحيم. نختم هذه الآية الكريمة بهذا الدرس الثالث إن شاء الله، وبعد قراءة كلام الطبري لعلنا نتكلم فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما فيها. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولهم عذاب عظيم. وتأويل ذلك عندي كما قاله ابن عباس وتأوله، إنه اعتمد على هذه الرواية، هذا السند من الأسانيد المتكررة. وقد حدثنا ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو متروك وقد كذبه جماعة. قال حدثنا سلمة وهو سلمة بن الفضل وهو ضعيف، قال فيه البخاري عنده مناكير، وقد وهنه علي بن المديني. قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا حديثه. إذن سمع منه علي بن المديني في طهران، الآن استمع بطهران، وبعد أن خرجوا رموا حديثه. فأهل الحديث لهم مقاصد في روايتهم عن الضعفاء. عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس وقد عنعن، وهنا أنعنته تضر. عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، وهذا تفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق ولم يوثقه أحد، فهو مجهول عينا وحالا، هذا الراوي مجهول عينا وحالا. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، هذا الشك هل يضر؟ في الأصل أن الشك لا يضر، لكن لما تأتينا أسانيد أغلب المرويات هكذا فهذا يدل على عدم الضبط. ومن أين يأتي الضبط وتجد الرواة هكذا مسلسلون بالضعف؟ إذن هذا الراوي محمد بن أبي محمد مجهول عينا وحالا، هذا الشك في ضر. عن ابن عباس: ولهم عذاب عظيم، ولهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظيم. قال: فهذا في الأخبار من يهود فيما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم. هل هذه الآية الكريمة خاصة باليهود؟ ليست خاصة باليهود، بل هي آية عامة، والآن نتحول إلى تفسيرها. ربنا جل جلاله يقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية الكريمة لها تعلق بالذي قبلها، فربنا قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي إن الذين جحدوا وأنكروا صحة الكتاب الذي لا ريب فيه وهو القرآن الكريم، ولذلك فأصل الكفر الستر والتغطية. إن الذين كفروا أي جحدوا وأنكروا هذا الكتاب الواضح البينات، سواء عليهم أي متساو لديهم، أأنذرتهم أي خوفتهم وحذرتهم، والإنذار إعلام مع تخويف، سواء أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسواء بشرهم، هم لا يؤمنون بسبب ما ارتكبوه من المعاصي. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسبب عنادهم وجحودهم. في هذه الآية السابعة قال تعالى: ختم الله على قلوبهم. لماذا؟ لأنهم قد كفروا، أي طبع عليها وغطاها، فهي قلوب لا تعي خيرا ولا تفهمه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والختم مصدر ختمت الشيء ختما فهو مختوم، ومعناه التغطية على الشيء والاستثاق منه حتى لا يدخله خير أبدا. ولذلك الإنسان لما يختم المصحف حفظا يقول: ختمت الكتاب، ويقول الإنسان: ختمت الباب. وعلى أبصارهم غشاوة، أي وجعل على أبصارهم غشاوة، وهي الغطاء. والمراد بالختم والغشاوة المعنويان لا الحسيان، أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها، والأسماع والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه المفهوم، والأبصار غير مهتدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. فهذه الأشياء التي أنعم الله بها على الإنسان قد جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسيا. إذن هذا الختم وهذه التغطية شيء نابع من داخل نفوسهم بسبب كبرهم، فهذا من كسبهم واختيارهم. وربنا قال وما يضل به إلا الفاسقين كما سيأتي في الآية 23. وربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا بسبب كفرهم. وربنا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك على الإنسان أن يحذر فالذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها كما قال العلماء. الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم والطبع من قبل الله تعالى، وهذا بسبب الكفر عياذا بالله. وإذا حصل ذلك فلا يكون الإيمان إليها مسلك ولا الكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله تعالى في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فهؤلاء القوم قد عطلوا أسماعهم وعطلوا أبصارهم وعطلوا عقولهم عن شواهد الحق وعن أدلته. ولذا ربنا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم قال تعالى ولهم عذاب عظيم. وتأمل العقوبة العاجلة مع العقوبة الآجلة، فهنا لهم عذاب عظيم بسبب كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن شواهد الحق وأدلته. فلهم عذاب عظيم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم في الدنيا. وربنا جل جلاله بدأ بالقلوب لأن القلب محل الصلاح أو الفساد، والقلب هو سيد الجوارح وأميرها، وأتبع ذلك بذكر السمع والأبصار لأن السمع والبصر طريق وصول العلم والهدى إلى القلب، وهذه الأعضاء هي وسائل المعرفة عند الإنسان. وتأمل في قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، أي ولهؤلاء الكفار عذاب عظيم من حيث نوعه وكمه وكيفه. وإذا كان الله عز وجل وصفه بالعظيم فلا يقدر قدر عظمته إلا هو، وهو عذاب حسي للأبدان وعذاب معنوي للقلوب، عذاب في الدنيا للأبدان بالقتل والجراح ونحو ذلك على أيدي المؤمنين وبما يصيبهم من القوارع والعقوبات والمصائب بسبب كفرهم، وعذاب معنوي للقلوب لما هم عليه من الشقاء الدنيوي والاضطراب النفسي والحيرة والضيق الذي يكون في صدر العاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.